ما في بنوك، ما في بنوك إسلامية. ما في بنوك إسلامية. يتابعونه. يتابعونه. السلام عليكم. كيف حالك؟ لابد من المسلم أن يعمل بالحديث عندما يعلم أن عندما يعرف أنه ضعيف أو صحيح. كيف يعمل؟ يعني يعرف أنه ضعيف يعمل به؟ أي لا ما مش عارف. ما الشباب ايه ما سلمت عليه؟ التحيت بالناس.